قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من شر البدعة والضلالة والنار، آمين. ثم أما بعد، أيها الكرام الأفاضل، قعد علماء الأصول رحمهم الله تعالى قاعدة فقالوا: لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. وأرى أن وقت الحاجة بات ملحا أن يبين كل من أوتي شيئا من العلم الحق للناس ولا يكتمه، لا سيما في أزمنة الفتن التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بقوله: ستكون فتن القائم فيها خير من القاعد، والقاعد خير من الماشي، والماشي خير من الساعي، من تشرف لها تستشرف، ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. في هذه الأزمنة الغابرة أطلت كثير من الفتن على مختلف الأصعدة، فعلى المستوى الاقتصادي نرى تسلطا رهيبا للرأسمالية بعد انتشار ما يعرف بالربا في أسواق الناس العالمية، بل إذا نظرنا إلى ما يحيقه كثير من أعداء الله تبارك وتعالى لاقتصاد الدول الإسلامية، نجد أن أعداء الله تبارك وتعالى قد تسلطوا على كثير من الأسواق الاقتصادية والتكتلات العالمية، فكانت النتيجة انهيارا اقتصاديا مروعا في كثير من البلدان الإسلامية، بل إن ظهور ما يعرف بالنمور الأسيوية أدى إلى خلخلة عامة اقتصادية في كثير من البلدان الإسلامية بعدما تفتتت ما يعرف بالسوق الإسلامية المشتركة. انظر إلى هذا الواقع الاقتصادي، سترى خلخلة اقتصادية واضحة في دنيا الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. على الواقع العقائدي سنجد أن أهل الملة الواحدة قد تفتتوا فصاروا مللا ونحلا، رغم أن الله تباركت أسماؤه قد قال في محكم التنزيل: وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. نعم، رأينا خلخلة عقائدية واضحة، فهذا رافضي يسب الصحبة الكرام رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين، وهذا طرقي يدعو الناس إلى الدروشة وإلى الذبح لغير الله والاستغاثة بغير الله والتوكل على غير الله والتوسل بغير ما شرع الله، متناسيا قول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وهذا حزب يدعو الناس إليه من دون كتاب الله والسنة. وثالث ورابع وخامس، وكما قال القائل: لو كان سهما واحدا لاتقيته، ولكنه سهم وثال وثالث. على المستوى العام لا سيما المجتمع الاجتماعي، نرى أن أمة الإسلام قد حدث لها إلا ما رحم ربي ما يعرف بالانهيار الخلقي الاجتماعي، وذلك بعدما ظهرت طبقات وانحدرت طبقات أخرى، فكان ما رأينا من هذه الخلخلة الاجتماعية التي أعقبها ما يعرف بالخلخلة الأخلاقية التي ظهرت آثارها المروعة بعد انتشار ما يعرف بالشبكة العنكبوتية الإنترنت في زماننا هذا، فرأينا تفسخا أخلاقيا ليس له نظير في كثير من البلدان الإسلامية، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رأينا يأسا وقنوطا ظهرت آثاره في دنيا الناس على عموم أهل الإسلام وعلى شباب الإسلام خاصة، فانتشرت المخدرات وظهرت الدعارة وانتشر الفساد الخلقي من رشوة وظلم وقهر واضطهاد، كل هذا رأيناه بعدما حدث ما يعرف بالخلخلة الاجتماعية التي تبعتها عياذا بالله تعالى، خلخلة واضحة في الأخلاق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كل هذا يبعث على نوع من أنواع الإحباط العام، لا سيما بعد تسلط الظالمين المجرمين الذين يتحكمون في مقدرات الدول والأفراد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا كله يبعث على نوع من أنواع الإحباط واليأس، بل أنا وجهت ناظريك وجدت أن كثيرا من أهل الإسلام يذبحون ويذلون، حتى أننا سمعنا قبل اعتلائنا لمنبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في صبيحة هذا اليوم أن تسلط أعداء الله تبارك وتعالى على أهل ملتنا من أهل فلسطين، نسأل الله أن يمكن لهم وأن ينصرهم نصرا عزيزا مؤزرا، وعباده المجاهدين في كل مكان، أن منعوا من صلاة الجمعة اليوم، بل ومنعوا من بقية الصلوات طيلة يومهم هذا، لأن يهودا يحتفون بعيد من أعيادهم. إنها الذلة والهوان، إنها الذلة والهوان التي أصبنا بها معاشر أهل الإسلام، مما حول هذا الأمر إلى نوع من أنواع اليأس والقنوط، بل فرض هذا الواقع على المسلمين فرضا، فظن كثير من أهل الإسلام أنه لا سبيل إلى تغيير هذا. وإننا في هذا اليوم الكريم المبارك نبدل آلام الناس آمالا من كتاب الله والسنة، بفهم أعلم الناس بالكتاب والسنة، بفهم سلف الأمة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. نعم، نبدل هذه الآلام بشيء من الآمال، سائلين الله تبارك وتعالى الإعانة والتوفيق، فنقول بالله مستعينين وعليه متوكلين أن نصر الله تبارك وتعالى لهذه الملة أمر حتمي، قرر ذلك ربنا في كتابه في مواطن مختلفة، وقرر ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذا نظرنا إلى علاقة وثيقة بين المادة اللغوية لنصر وبين المادة الاصطلاحية لها وجدنا علاقة وثيقة نص عليها علماؤنا الأوائل رحمهم الله تبارك وتعالى في موادهم اللغوية، فهذا ابن منظور رحمه الله تعالى في كتابه الفذ لسان العرب يقول: وجماع معنى النصرة في اللغة إنما يكون على التأييد والإظهار، يقال نصره فلان أي أيده، تناصر قوم بعضهم ببعض أي أظهروا ما يريدون إظهاره. إذن فالنصرة تعني التأييد وتعني الظهور وتعني الريادة والتمكين، وهذا المعنى اللغوي يتفق اتفاقا واضحا مع المعنى الاصطلاحي الذي نص عليه علماؤنا رحمهم الله تعالى. إلا أننا نقرر أن للنصر قوانين وسنن لا تتبدل ولا تتغير، لا بد من معرفتها ولا بد من حفظها حتى لا يصاب الناس بالقنوط واليأس، لا سيما وهم يرون الجولة الآن للمنافقين والعلمانيين ومن حذا حذوهم من الضالين. هذه القوانين نص عليها علماؤنا رحمهم الله تعالى باستقراء الآي والحديث، فأعرني سمعك بارك الله فيك واجتهد أن تتأمل هذه القوانين، ونسأل الله تعالى أن يمكن لهذه الملة. القانون الأول لنصر الله تعالى لهذه الشرعة أن النصر غالبا ما يأتي بعد البلاء. قال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. القانون الثاني من قوانين النصر أن النصر هبة من الله تعالى، ولا يستطيع أحد مهما على كعبه في دنيا الناس أن يهبه لآخر إلا بإذن الله. قال تعالى: وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. لهذا لما وجدنا فئاما من الناس انطلقوا في دنيا الناس فنسبوا لأنفسهم النصر، أذلهم الله تبارك وتعالى باتفاقيات، وأذلهم الله تعالى بعد ذلك، فكان الصغار وصفا ملاصقا لهم. لماذا؟ لأنهم نسبوا النصر لأنفسهم ولم يعيدوه إلى الله تعالى. ثالثا من قوانين النصر أن نصرة الله تبارك وتعالى لأهل هذه الديانة لا تأتي إلا لمن يبذل الأسباب المادية والمعنوية ليحقق هذا القانون الكلي، ألا وهو نصر الله تبارك وتعالى للمؤمنين. فهذه قضية لا بد وأن تكون واضحة للعيان، مستندها قول الله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. رابعا من قوانين النص أن نصر الله تعالى لا يتخلف عن المؤمنين أبدا، وإن تأخر فلحكمة قضاها ربنا سبحانه وتعالى أزلا. ومما يدل على ذلك قول ربنا جلت قدرته: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. القانون الخامس من قوانين نصر الله تعالى لهذه الملة أن نصر الله تبارك وتعالى لأهل هذه الملة لا يرتبط بحال بكثرة الأعداء ولا بكثرة عتادهم، فإن الله تعالى ناصر قضية الإسلام وإن تحالف أهل الأرض جميعا على المسلمين شريطة أن يحققوا إسلامهم لربهم. فلماذا يخذل الناس اليوم حتى في أخص خصائصهم من فضائيات إسلامية أو من دعوة فردية أو من دعوة جماعية في بعض المساجد؟ لأنهم لم يحققوا هذه القضية الخالدة ألا وهي قضية الإسلام، فسلط الله عليهم المنافقين بالداخل والمجرمين بالخارج، فتسلط أعداء الله تعالى وتحالفوا فكانت الغلبة لهم. إلا أننا نقول: وتلك الأيام نداولها بين الناس. القانون السادس من قوانين نصر الله تعالى لهذه الملة أنه لا يلزم من نصر الله تعالى للدعوة أن ينتصر الداعية. صحيح أن نصرة الداعية نصرة للدعوة، إلا أننا نقول: وليس خذلان الداعية علامة صريحة على خذلان الدعوة. فأنتم هنا معاشر المسلمين في طنطة يمكن أن تظهر دعوتكم في هذا المسجد الكريم، أسأل الله أن يبقيه منارة للإسلام والسنة، ويمكن أن يهزموا بعد فترة من الفترات في داعية من الدعاة أو شيخ من الأشياخ، فهل نقول أن هذه علامة لسحق الدعوة ولهزيمتها؟ والجواب لا. فلا بد وأن نفرق بين هذا وذاك، لا سيما لإخواننا العاملين في حقل الدعوة إلى الله، حتى لا يصابوا بنوع من أنواع الهزيمة النفسية فيقول أحدهم: بذلت ما في وسعي ولم أجد نتيجة فعلية حتمية ولم أجد الثمرة المرجوة من دعوتي. نقول: هذا غلط، ولا بد من تصحيح هذا المفهوم. فأنت تبذل ما آتاك الله من فضل وغيرك يبذل، والنتيجة ليست لي ولا لك، وإنما هي لربنا سبحانه وبحمده. قوانين النصر كثيرة، ولكني أخشى مع ذكر طولها أن أتناسى قضية هي من الواجب بمكان أن تبذل وأن تظهر في زماننا هذا، وأن يفتح الله تبارك وتعالى بها مغاليق القلوب والعقول، لا سيما وأن الناس اليوم يحسون بنوع من أنواع القنوط، وأنه لا سبيل إلى تغيير محلي أو عالمي. والجواب: حتى نحقق نصر الله تبارك وتعالى فلا بد من بذل حتى يفتح الله تبارك وتعالى لنا. ولهذا ترى الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى في تفسيره يقف وقفة راشدة أمام قول ربنا عز وجل: حتى حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: واعلم أن النصر ليس هبة يأخذها الإنسان بغير كسبه، بل لا بد من جهاد ومصابرة للظفر به. نعم، لا بد من البذل لعموم قول الله: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فما هي الأسباب التي تعين المرأة لتحقيق نصر الله تعالى لقضية الأسماء؟ إليك بارك الله تعالى فيك طرفا منها، ولعلنا أن نستأنف بقيتها في لقاءات أخرى بعد الصلاة إن شاء الله، وفي جمع بتفصيل إن شاء الله. أولا، لا بد من تحقيق كلمة التوحيد. وحينما نقول كلمة التحقيق فلسنا نعني أن نذكرك بكلمة التوحيد فتقول لا إله إلا الله، تنطق بها بلسانك بينما أنت بعيد كل البعد عن تحقيقها بجنانك وبسلوكك وجوارحك. حينما نرى آلافا من الناس اليوم ينطلقون في حياتهم الدنيا بعيدا كل البعد عن منهج الله ورسوله، ألا يظن هؤلاء أنهم موحدون، بل بعضهم يظن أنهم كامل التوحيد؟ إلا أن هؤلاء قد حققوا معاني العلمانية المتطرفة التي تغرس اليوم غرسا في قلوب وعقول كثير من الناشئة الجدد. الولد يخرج في المدرسة أو في الجامعة وهو متشكك في كثير من الثوابت الدينية، وإن فعلها ظاهرا فلإرضاء المجتمع والبيئة من حوله، إلا من رحم ربي. هذه كارثة، ولعل هذا من جملة الآثار الجانبية للثورة العالمية للاتصالات التي يسمونها اليوم بالعولمة أو بالأمركة، فرأينا آثارا لذلك. لهذا نجد أن آلهة تعبد في قلب صاحبنا من دون الله تعالى وهو لا يدري. حينما نقول له امتنع عن العلاقات الجنسية التي تعقد عن طريق الفيسبوك أو عن طريق الشبكة العنكبوتية الإنترنت، عن طريق الشات أو الإيميلات، عن طريق المحادثات الليلية في الهواتف، يكون الجواب استهزاء. لماذا؟ لأن صاحبنا يظن أن من أساسيات الحياة التي يعيشها أن يعشق وأن يعشق، أن يحب وأن يحب، فانتشر هذا الداء العضال الذي يعرف بداء الحب، والذي صار إلها يعبد في الأرض من دون الله، إله المخدرات، الحشيش والترامادول، واخد بالك، والسجاير بكل أنواعها، والهيروين، والذي يساعد في نشره من قبل أعداء الله تعالى بقوة خارقة في بلادنا. وجدت أولادا لم يتجاوزوا 15 سنة يشربون كل أنواع المخدرات، لا نقول أنهم يستترون، بل صاروا يعقدون الصفقات علنا جهارا نهارا، والناس سكوت لا يتكلمون. أين تحقيق التوحيد في الأمة؟ أين مقتضيات التوحيد، المقتضيات الفردية والجماعية والدولية التي نستطيع من خلالها أن نقول أن الناس جميعا يدينون دين التوحيد. وأنا بهذا لا أكفر الناس، فلسنا نكفر مسلما بكبيرة، فالله ذو عفو وذو غفران، ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحل، كما قال الطحاوي في عقيدته. إلا أننا نقول: هل نحن اليوم قد حققنا كلمة التوحيد اعتقادا وعملا وسلوكا ودعوة، حتى إذا صرنا فدعونا ربنا تباركت أسماؤه كان النصر حليفا لنا؟ هذه قضية. أين نحن من تحقيق التوحيد حينما نرى من يقول إن أقواتنا بيد عدونا؟ هل هؤلاء قد حققوا التوحيد؟ ولهذا استذل أعداؤنا في الداخل والخارج كثرة كافرة من أهل الإسلام. لماذا؟ لأن هؤلاء لا يساوون شيئا تحقيق التوحيد. أن تعتقد أن الله هو الرب الخالق الرازق المدبر لهذا الكون وحده دون غيره، أن تعتقد أن لله تعالى أسماء حسنى وصفات علا يجب أن توحده بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فتؤمن أن الله هو البر الجواد الكريم العظيم العزيز الحكيم سبحانه وتعالى، تثبت له ما أثبته الله لنفسه في كتابه وما نطق به رسولك صلى الله عليه وسلم من غير تأويل أو تحريف أو تعطيل أو تمثيل أو تشبيه أو تكييف، إذ كل ما دار ببالك فالله بخلاف ذلك، قل هو الله أحد. تثبت لله صفات، تثبت أن الله تعالى هو العزيز، له العزة وله القدرة وله الرحمة وله المغفرة، وأنه سبحانه وتعالى يستوي استواء يليق بجلاله، الرحمن على العرش استوى. تؤمن أن الله تعالى له يدان حقيقيتان لا مجازيتان. نؤمن أن الله يتنزل في الثلث الأخير من الليل ولا يخلو منه عرشه سبحانه. نؤمن أن الله يأتي للفصل يوم القيامة بين العباد. نؤمن أن الله تعالى يعجب ويغضب ويرضى ويسخط، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم إذا أيقنا بذلك فإننا لا نفرد عبادة ظاهرة أو باطنة لغيره سبحانه، لا نصلي إلا له، لا نصوم إلا له، لا نحج إلا له، لا نذبح إلا له، لا نتوكل على غيره من شرق أو غرب، لا نتوكل على نظام عالمي أو محلي يخالف شرع الله في قليل أو كثير، لا نعتقد أن المقبورين هم الذين يسيرون الحياة من دون الله. ألم يقل الله: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أجد وألمح اتهاما من بعض إخواننا الذين لبس عليهم علماء الزور والبهتان والضلال، فيقولون: نشم في كلامك بغض الأولياء وكراهية آل البيت، كذا يتغنى بعضهم. والجواب على ذلك أننا نحن أهل الإسلام نحب آل بيت رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونحب جميع الأنبياء والأولياء لا نفرق بين أحد منهم حبا، لا إفراط فيه ولا تفريط، لا غلو فيه ولا جفو، فهم بشر من أعظم البشر لكنهم لا يساوون رب البشر. نعتقد بهذا حتى من خالفنا يؤيدنا في هذا القول. فإن كنت معتقدا لذلك، أيصح أن تصرف عبادة ظاهرة أو باطنة لغيره سبحانه؟ أيصح أن تذبح لغيره سبحانه؟ أيصح أن تستغيث بالمقبور من دون الله سبحانه؟ تأتي إلى مقبور من المقبورين فتقول: يا فلان نتوسل بك أن تنصرنا. فهل يملك فلان نصرة لحي أو ميت؟ نعم، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. والإيمان والتقوى عملان قلبيان لا يعلمهما إلا الله. فنعتقد أن من كان وليا فلنفسه، ثم نعتقد أن كل مؤمن تقي فهو لله ولي. ظهرت على يديه كرامة أم لم تظهر؟ تحقيق التوحيد، أين تحقيق التوحيد؟ مما نلحظ آثاره اليوم من انتشار ما يعرف بالعلمانية المتطرفة من أصولها إقصاء بعض أجزاء الدين عن بعضه، لا نقول كما يقولون فصل الدين عن الحياة، فهذا تعريف سابق. أما العلمانية الحديثة فتتدخل حتى في أجزاء الدين الواحد، فتحل منها ما شاءت وتحرم منها ما شاءت، والناس على دين ملوكهم، دارهم ما دمت في دارهم، وحيهم ما دمت في حيهم، واضحك للقرد في دولته. هذا شعار كثير من الناس، حتى بعض الإسلاميين قد راجت عليهم هذه الأفكار. فيخرج لك ولد في المرحلتين الثانوية والجامعية، الواد ماشي مسقط بنطلونه ورفع بوكسره وفتح صدره زي الشبيحة ولابس أنصيل وسلاسل، انت بتعمل كده ليه؟ أنا حر. والتاني ماشي في الجامعة حاطط ايده في وسط واحدة، بتعمل كده ليه؟ حد له حاجة عندي؟ والتالت ماشي بعربيته قاعد يمشي يجري وراء البنات عندكم عند الجامعة زي ما يكون بيسعى بين الصفا والمروة، سبعة أشواط عند الجامعة وسبعة أشواط عند مدارس الثانوي، ومشغل أغاني بصوت عالي، بتعمل الكلام ده ليه؟ فيكون الجواب: حد له حاجة عندي؟ طب هنودي قول الله ومحيايا فين؟ مش احنا سائلينها ومحياي يعني حياتي، المتصرف الوحيد فيها هو الله. فالعلمانيين يقول لك لا، العلاقة بتاعت ربنا دي اسمها علاقة خاصة، خليها كده على ايه؟ على قد الجامع، وعلى قد كده يجي رمضان تنقر لك نقرتين وكل سنة وانت طيب. لا مجال ولا مكان لإسلام بعد ذلك، لا في سلوك ولا في أخلاق ولا في اقتصاد ولا في تعليم ولا في سياسة ولا في أي شيء. الله، أمال نمشي إزاي؟ نمشي على حل شعرنا. فهذا هو السبيل الأكيد الآكد الناجع للوصول إلى ما نصب إليه من الريادة والتقدم. ولقد رأينا آثار ذلك ونتجرعه بكل سمه. شوف دلوقتي كده، شوف الدنيا ماشية ازاي، شوف الرشوة، شوف الاضطهاد والظلم، شوف الاكتئاب والأمراض المزمنة، شوف انتشار العلاقات الجنسية، شوف انتشار السطلة في المجتمع. أليست هذه كارثة؟ إن أول ما يجب أن نوليه عنايتنا حتى تتنزل نصرة الله علينا أن نحقق التوحيد. ثانيا، لا بد وأن نحقق الاتباع لا لأي أحد من الخلق مهما على كعبه إلا بعد متابعتنا لرسولنا ومصطفانا صلى الله عليه وسلم. لماذا يهلك الناس اليوم في بحار الشبهات وشباك الشهوات؟ ولماذا تضل أقوام بعد هدايتها؟ ولماذا نسمع عن الانتكاس والارتكاس المتكرر؟ لماذا؟ لأن الناس اليوم ضلوا مصدر التلقي، فتعددت مصادر التلقي في الأمة فكانت النتيجة تشعبا، فهذا يتبع طريقة وآخر يتبع جماعة وثان يتبع حزبا، وكل واحد يدعي أنه على الحق وحده، وأن من عاداه من الخلق على الباطل. فانقسمت الأمة وتشتتت جهودها حتى في مجال العمل الإسلامي. نرى جماعات تدعي أنها الفرقة الناجية، ويخرج آخرون فيدعون أنهم ناجون، وأن كل من سار على غير طريقتهم حتما من الهالكين، وكأنهم أخذوا صكا من ربهم أنهم هم الناجون دون غيرهم. نرى ذلك مسجد من المساجد ينشر الدعوة وآخر ينشر الدعوة، فنرى حزبية واضحة ونرى قلقلة واضحة بين المسجدين ظهرت آثارها في دنيا الناس، والمنافقون المجرمون بالداخل والخارج يجلسون مقهقهين ساخرين. هؤلاء هم الإسلاميون، هؤلاء هم الملتزمون، فرقوا دينهم شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. مدرسة علمية، هذه المدرسة لها احترامها لسبق أوائل الذين درسوا فيها، فيخرج أناس في آخر الزمان بعد 30 سنة من البذل فيطلع يقول لك مشايخ المدرسة دول شوية ناس ظلمطحية ما بيعرفوش حاجة، بصمجية، وإحنا جايين النهاردة نعلمهم. لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها وحتى سامها كل مفلس. تعصب الناس وتحزبوا على غير الانتماء الأصيل وهو الانتماء للإسلام، فتعصبوا لرايات من دون قضيتهم، فاستغل عدوهم سذاجتهم وتخلفهم عن واقعهم وعما يجب أن يكونوا عليه، فانتصر عدونا. ما السبيل؟ أن تتوحد الأمة خلف مصدر التلقي. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. ولله ضر من قال وقول أعلى بالهدى لا يعملوا بقول لا بدون نص يقبلوا، وذاك في القديم والحديث فيه دليل الأخذ بالحديث. قال أبو حنيفة الإمام لا ينبغي لمن له إسلام أخذا بقولنا حتى يعرضا، على الكتاب والحديث المرتضى ومالك إمام دار الهجرات. قال: وقد آشار نحو الحجرات كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول. والشافعي قال: إن رأيتمو كلامي يا مخالفا لما راويتمو من الأخبار فاضربوا الجدار بكلامي المخالف الأخبار. وأحمد قال لهم: لا تكتبوا، بل أصل ذلك عنا فاطلبوا، هذه مقالات الهداة الأربعة فاعمل بها فإن فيها منفعة لقمعها لكل ذي تعصب. والمنصفون يكتافون بالنبي. كيف نحقق النصر؟ هذه مسألة تحتاج إلى بصيرة نافذة وتوفيق. والحق أقول أنني أعددت 14 سببا من أسبابنا الكلية لتحقيق النصر، والظاهر أننا سنستأنف الحديث بعد الصلاة سائلا الله الفتح والتوفيق. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، عباد الله، السبب الثالث من أسبابنا الكلية لتحقيق نصرة هذه الملة الحنيفية أن نجتهد غاية الاجتهاد في تصحيح العبادة. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، ولهذا فلا بد وأن تجتهد غاية الاجتهاد على تحقيق هذا الأصل الذي من أجله أوجدك الله في هذه الحياة. قال ربنا في آيات الذاريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. كل ما تتقرب به إلى الله تعالى مخلصا متبعا صادق العزم فهو داخل دخولا أوليا في معنى التعبد. رجل يخرج من بيته في تمام 8 صباح ليقتاط من حلال هو ومن وراءه من عياله وزوجه، فالرجل قاعد من 8 للساعة 5، نقول له: جزاك الله خيرا،